بن سفيان وعبد الله أصبح شرف به لكم حسنة رضي الله عنه شرف به لنا حسنة رضي الله عنه مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع فقال يا خليفة رسول الله تمشي ونحن ركبان قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا السابع عشر من حول السفر مع غير الصاحبين تيسر من لقاء سفيان شرط الشيخين أبو بكر ولا حاكم؟ كيف صح؟ حتى نتوقع من كلام أبي بكر هذا من اللطائف. الشيخ محمد طالع الباقي رحمه الله طبع سنة بن ماجة، لما طبع سنة بن ماجة رحمه الله أدخل بعض كلام الموصيري الذي هو من علماء القرن التاسع في كتابه مصباح الزجاجة في زواج بن ماجة، أدخله بعد الأحاديث فيذكر الحديث، وإذا كان المصير يتكلم عليه جعل الحديث داخل فقال قال في الزواج، ويذكر الكلام تقريبا للناس. فصار كثير من الناس من لا يعرف من العلم إلا تحضير الرسائل الأكاديمية يأتي ويقول قال ابن ماجة قال في الزواج وينقل الكلام. فهمتم الغلط؟ ماجة جاء قبل الوصيري بخمسة أو ستة قرون، ولكن الوصيري هو الذي في الأصل حكم على أحاديث ابن ماجة. نعم. السابع عشر من باب السفر مع غير الصاحبين تيسر له فقد روى أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغزو مع غير قومك ليحسن خلقك. ذكره الصهيلي في الروض قال وقال في الأذكار في كتاب فوائد الأخبار معنى هذا أن الرجل إذا غزل مع غير قومه تحقق ولم يستفسر وتكلف الذي يرى في نفسه ما لا يتكلف في صحبة من يثق باحتماله بنظرهم إليه عن الرضا ونصحه إلا له فذلك يحسن خلقه في رياضة نفسه على الصبر والاحتمال. قال السهيلي وهو أحسن من التأويل غير أن الحديث مختلف في لفظه فقد ورد فيه سافر مع قومك وذكر رواية أبو عمر في الحق. هذه لا وجه لها والله أعلم من صحتها، لكن هذه أمواته ليس صحيح. نعم. وذكر رواية أبو عمر في أمواته ويستحق أن يوافقه تماما لقوله. وعمر إذا أطلق من؟ مر معنا كمرات بن عبد البر. نعم. هذا يحكم. نعم. ويستحق أن يوافقه تماما لقوله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون. يحتمل أن تكون غزوات ويستحب أن يوافقه جماعة لقوله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوقت ما أعلى الناس رواتب في ليل وحده. رواه البخاري كذلك الجبهة النووي وفيه نظر من جهة أنه خاص بالليل والمسألة عامة في سفر الليل والنهار. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الواحد الشيطان مجازا لأنه صاحب الشيطان فحلف المضاء. وإذا قيل قد اشتهر عن خلائق أنها تستحق الوحدة في السفر فأجيب بأن الوحدة إنما تفرض لمن يستأنس بالناس فيخاف عليه بالانتقاد الضرر من الشياطين ونحوهم. أما الصالحون فإنهم استأنسوا بالله واستوحشوا من الخلق في كثير من أوقاتهم فلا ضرر عليهم في الوحدة بل مصلحة مراحة لهم. ثم ينبغي أن يسير مع الناس ولا يفترد بطريق ولا رب يتأبه طريق فإنه يخاف الآفات من ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثاني مما يتعلق بالعبد عند السفر جملة من الأحكام، فأولها تقديم الاستخارة عند إنشاء سفره كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الاستخارة بالأمور كلها. ونقل المصنف هنا عن ابن صلاح استحباب تكرار صلاة الاستخارة ثلاثة مرات، والمذهب استحباب تكريرها سبع مرات ولا دليل على شيء من ذلك، بل الظاهر أن الإنسان يستخير مرة ثم يقدم على ما عزم عليه. الثاني إذا عزم فليبدأ بالتوبة من المعاصي ويخرج من مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونهم، والمقصود أنه يرد الحقوق إلى أهلها، فيرد حقوق الله عز وجل بالتوبة ويرد حقوق الخلق من وصية وأمانة ودين إليهم.

التي يحتاجها المسافر كالعصا لما فيها من المنافع الكثيرة، ولم يزل هذا من عادات العرب إلى يومنا هذا أنهم يستحبون استحباب العصا. السادس عشر أنه يستحب لإخوانه توديعه، وهذا من الأدب العام في إحسان المعاشرة بين المؤمنين لأنه يفارقهم فيستحب لهم توديعه. وذكر في ذلك حديثا وأثرا عند خروجهم بأن يودعهم ولو كان المودع راكبا والمودع ماشيا، والحديث والأثر المذكور ضعيفان. ثم ذكر السابع عشر وهو أنه ينبغي السفر مع غير الصاحب إن تيسر له، وذكر فيه حديث أكثم عوز مع غير قومك أحسن خلقك، وهذا حديث رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وهو خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر مع أزواجه وأصحابه، وقد تقدم عن النووي أنه قال المستحب أن يسافر مع صاحب يعرفه وهو الصحيح. ثم ذكر أن المستحب أن يرافقه جماعة لما في الوحدة من الضار، وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب في ليل وحده. وعند أحمد ما خرج مسافر وحده، إلا أن ذكر المسافر غلط في هذا الحديث، والمفروض ما سار راكب في ليل وحده وهو مغني عن ذكر السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الليل لأن الغالب أن العرب لا تسافر إلا بالليل، وكان هذا إلى وقت قريب جدا لما في الليل من البراد برودة الجو وطيب الهواء وعدم المشقة على الدواب. نعم. الباب الثالث في الآداب من عمل السفر ما ينظر إلى رحمك عن علي بن ربيعة أن قال شيخ علي الكلية بدابة إذا ركبها فلما وقع لشعبه رجال قال بسم الله فلما استرعى على راسها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مؤمنين وإنا لربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله اكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت ثم ضحك فقيل يا امير المؤمنين من اي شيء ضحكت قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله فقال فقلت يا رسول الله من اي شيء ضحكت قال ان ربك تعجل من عبده اذا قال اغفر لي يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري اخرجه ابو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح ورواه الحاكم في مجتمعه ثم قال صحيح على جنب مسلم ولد خديجه قلت قال عبد الرحمن بن عبد الله فقلت يا ابي اسحاق السبيعي ممن سمعت هذا الحديث قال من يونس بن حيان فلقيت يونس يوسف فلقيت يونس بن حيان فقلت ممن سمعته قال لقد سمعت من علي بن ربيعه ورواه عن يونس بن حيان عن شقيق الأسدي عن علي بن ربيعة الوالي به ورواه مسلم من حديث ابن عمر وأخرج المرعشي في سننه عن الدابة عن أبي معمر عن ابن مسعود قال إذا ركب رجل الدابة فلم يذكر اسم الله رحمه الشيطان فقال له تغنى فإذا لم يحسن قال له تمن. وأخرج رواه أحمد في مسنده والحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم التيمي عن مروان الحكمي بن ثوبان عن أبي داس الخزاعي قال حملت أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيده صدقة ضعاف بالحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا فقال ما من بعير إلا على قوته شيطان اذكروا اسم الله إذا ركبتموها كما أمركم أن تهلوها لأنفسكم فإنما يحمل الله. وقال صحيح على شك مسلم ولم يخرج جابر وشاهد صحيح. ثم اخرجه من حديث زيد بن شهر عن زيد بن ابي حبيب عن والد انس عن النبي عن ابيه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اركب هذه الدواب سالمه مدرها سالمه ولا تتخذوا الكراسي. واخرج من حبان في صحيح عن عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسامه بن زيد قال حدثني محمد بن حمزه بن عمرو الاسلمي قال سمعت ابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل نظام بعيره شيطان فإذا ركبتموه فإذا ركبتموه فلا تذكروا اسم الله ولا تقتصروا عن حاجاتكم قبله ثم ساقه من حديث ابن ابي زياد عن ابي عبد الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان على كل ذي بغير شيطان فامتهنوا من الركوب وانما يحكم الله عز وجل ما يدعو به في سفر عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر قال اللهم انت الصاحب في السفر والخير فكفي الاهل كل الارض وهم عليها أخرجه أبو داود والنسائي وأخرجه مسلم من حديث ابن رضاعة وأخرج من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض لمعتاد السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكور ودعوة المظلوم هكذا رواه مسلم بن رضاعة وهو مجنون وعلى الثمر شدته ومشقته وأصله من الوعد وهو الرمح الدقيق الذي يغوص به الرجل ويسد المشي عليه ثم جعل في الكم ما يشق ويؤلم والكآبة تغير النفس والانكسار من الحزن والكآبة تغير النفس والانكسار من الحزن والهم ويقال رجل كئيب أي حزين ولقل كآبة كآبة ولقل كآبة كآبة مثل رأفة ونقل كآبة بتخفيف الهمزة وإسكان الألف كرأفة ورأفة والمنقلب بفتح الدال المرجع والمنقلب بفتح الدال المرجع ومعناه أن يرجع من سفره فيجد أهله يصيب بمصيبة نسأل الله السلامة والحول بعد التوفيق إلى الرجوع عن الاستقامة والحالة الجميلة بعد أن كان عليها والحول موجود من قوله تعالى إن مظن أن لن يكون أن يرجع والكون بالنور الوجود نقول لا تردنا إلى حال بعد وجودنا على خير منها وأما على رواية الرأي فقيل معناه أن يرد إلى النقصان بعد الزيادة وقيل من الرجوع عن الجائحة المحققة بعد أن كان فيها ويقال قال كان في الكون أي الجائحة شبه الاجتماع بالجائحة باجتماع العمامة باجتماع العمامة إذا لفت ويقال كار عمامته إذا لفها وحار عمامته إذا نقضى فكأنه استعاد من انتقاض أموره بعد ثباتها حكى رواه إسحاق الحربي وغيره ما جاء في استحباب ذكر الله في حال سفره وإقامته ورجحه الكريامي في كتاب فضل الذكر عن عون بن عبد الله قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الجبل ليقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذكر الله عز وجل فإن قال نعم سحره ذلك ورواه البيهقي وقال استبشارا بذكر الله قال عون بن عبد الله وروي عن ابن مسعود سمعنا السور ولا يسمعنا الخير وهي للخير اسمع واقرا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن من قوه ينشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما من صباح ولا رواح الا تنادي بضاع الارض بعضها بعضا يا جار هل مر بك اليوم معكم وصلى عليه الا لو ذكر الله عليك من قائله الا ومن قائله نعم فاذا قال ابن عباس علينا بتلك لها قولا وقال ابو الدرداء رضي الله عنه اذكروا الله في اسفاركم عند كل حجره وشجره عند كل حجره وشجره لعلها تاتي يوم القيامه تشهد لكم وقال الكليمي من الاداب الذكر عند كل اتجاعه وعند كل شيء وعند كل حجر وقدر الحليمي وقال الحليمي من الآداب الذكر عند كل اتجاعة وعند كل شيء وعند كل حجر ومدر وشجر واستدل له الشافعي رضي الله عنه بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطجع اضطجع أن يذكر الله فيه كان عليه ذرة يوم القيامة وروى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد سفرا فقال أنا أوصيك بترك الله والتكبير على كل شرف ما يقول إذا على وإذا خلق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا عرب البخاري قال لا يمكن التكبير عن جاشوا في جبال استشعار لكبرياء الله عندما تقوى عليه العين من عظم خلق الله بأنه أكبر من كل شيء وأما تسبيحه في بطون الأودية فهو مستفط من قصة موسى عليه السلام وتسبيحه في بطن الحوت قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح في بطون الأودية وقيل معنى التسبيح عند الهبوط تنزيه الله تعالى عن صفة الانخفاض والضياع ما يقول إذا خاف قوما عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم في مسلم في بقسم الخير والغنيمة، ثم قال صحيح حفظ الشيخين وأكثر مني أنه ما لم يخرج وأخرجه معي في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على سراقة من أتبعه وأبا بكر فقال اللهم اكفنا بما شئت، فسأخذ به فرسوله الأرض إلى بطنها ما يحتاجه من طعام أو شراب، ويأكل البصر بالقلب ومطروحا بالطعام ويطيح أو يقع فيه سوى الكعكة ويقع الفجة ويقع به حتى يختلف اقترافا ثم يصب الماء ويبرد ويقبض على قدر الإمكان ويشرب ويتزود إلى بلده فإذا أنزل أعلم أخذ منه شيئا وألقاه في وأفقه حتى يصفو ثم يشرب منه ليستعمل شيئا من السكنجبين. وليستعمل شيئا من السكنجبين وإن كان الماء مطبقا استعمل معه الأغذية الغاضبة ويقلل من الماء كله في شدة الحر ثم الرياض وانواع حلوى الكلو والصفة من إناء إلى إناء آخر إلى أن يغوق ويطبخ بالكعك المبلول أو بعسل غليان ثم يغبرد أو يطبخ به شيئا عسل، لأن ذكر الكعك بتاعك المجهول أو بعسل غليان أو بعسل غليان ثم يبرد أو يطرح به شيء من شب يماني مسكر الثاني المارد ويشرب القلب ويشرب بالقلب ويقضى به يقمه أو حب الآس أو تعبه أو يأكل السبب والسكن جبين فإنه ينفر ضعره الثالث السعاف ويجعل في غدر برغام نظيفة ومبارك فهو عدام مكرمة ويقى به صوف وعليه حمو قد اشتعل ويعتصر ذلك الصوف حتى ينتهي ويشرب الرابع ما يترك البطن بل يستعمل الأغذية المبتضاة والخامس أن يكون في الماء يتشرش الرشاق لها حدة مرضات فليؤتي من أهل الدسم ويعتني بتصفيتها وينظر هل نبت فيه نبات سني وإن كان فيه عرق وإن كان فيه على قنبل وروق وينبغي للمسافر أن يتمرن كل وقت ولا يشرب ويستنشق بالامتهان كذوب القرع أو اللوث أو البنفسج ويدهن جسده وإن حمل معه القربان البقرة الحمقاء والقص منهم نفعه جدا ولا سيما إن أكل منه قليلا فإن الطعام دافع لمضرات السموم مذهب للعطش فصل وليعد المسافر الكحل والسويق والسكر والمشمش والأجاص اليابس والقلب والبصل المنفوخ مع الثوم والكشك المتخذ لتلك وبزر قبونا وهيلة أصبر مسلوق مع السلق والسكر والكعك والسيرج وزيت العرق والملح الجرش والطيب وجوارش ممسكة والتمر وقلب الجوز ولا يستصحب الأطعمة الغليظة كالقليل ولا الحلوة الغليظة المنتقلة من العجين ولا الجبن فصل من أنفة الاحتراس من ضرر الحد من سافر في حد شديد فلا يمتلك من الطعام ولا الشراب ولا ينبغي أن يكون خاويا منهما إلا أن يكون مفخما وإلا فليأخذ منهما ويستعمل الأغذية الباردة المسكنة للعطش كماء القصر والخد والزيت ويشرب شربة خفيفة من السكر والسويق والماء البارد ويستريح قليلا ثم يسير فإنه إن تحرك عقبه تحقر في معدته وساء رحمه وليقي أعضاءه خصوصا الرأس من الشمس فإذا قطع في سيره اغتسل بالماء البارد والعدل القاتل وليأكل بعض فاكهته وينام في موضع ريح ويتجنب الباء فإن وجد صداعا عالج بماء الانتماء وقت وقلب وزاد من الاغتسال بالماء وتنشق دون المنسج أو القرع أو الكلاب وينبغي لمن خاف العطش في طريقه ألا يستوفي طعامه قبل سيره بل يأكل شيئا قليلا من الدخول البارد والبوارد الحامضة أو يشرب من السويق أو السويق أو السكر الماء الكثير البارد وليحذر الأكل من المالح والفلو والحليب والسمك خاصة والزيتون فإنها معطشة ويقطع البصر من الخلق بالخل والرفق السيء والتقليل الكلام ويستعمل الأجاصر والعون المشمش